ما لم يكن ثلاثيا في أصله كعقرب مثلا أو أرنب، هذه حروف كل أصول وهي حروف فوق الثلاثة. إذن فلا تأخذ المفعل بفتح العين بفتح الميم مما ليس بثلاثي الأصول، مما ليس بثلاثي فلا، فهذا ممتنع لأنه ما سمع، إنما سمع من الثلاثي فقط. وربما جاء منه نادر قبلا، ربما إشارة القلة، جاء منه نادر شذوذا فيحفظ ولا يقاس عليه. ربما جاء منه نادر قبلا، نعم. وسمع أرض معقربة، ها معقربة، لكن هذا كما ذكر الصرفيون بالضم، بالضم الميم معقربة، فيكون من هذا الباب لكنه مسموع لا يقاس عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم على نبينا. اللهم صل وسلم. الفائدة التي تفكرون حول حذف الحرف الزائد. ايوه ايوه. ايوه. افعى هذا ثلاثي الأصل أو ثلاثي وزيد فيه، زيدت فيه الهمزة، لأن بعض الأسماء، بعض أسماء الأجناس تزاد في أوله همزة، رأيت؟ ومن ذلك أفعى، ومن ذلك أفكل، لكن هذه الزيادة هي زيادة، لكن بعد ذلك تصبح كأنها أصلية، رأيت؟ ما تسقط في التصاريف الأخرى إلا في مثل التصريف الذي ذكره ابن مالك مثلا لأجل أخذ المفعالة منه فتقول مفعات في مثل هذا، لكن لو وذلك لأن الهمزة كثيرا ما يحذفونها في التصاريف، مثلا إذا كانت في الأول فقد حذفوا الهمزة في أول الفعل المضارع تخفيفا، كما في مثلا في أكرم الهمزة زائدة في الفعل، ففي تصريف المضارع يقولون يكرم فيحذفون الهمزة من الأول، فحذف الهمزة على كل حال في من أول بعض الأسماء في بعض التصاريف مضطرد عندهم، فيتفق أن كان هذا الاسم الذي هو أفعى يراد منه مفعل فخذف، فيحذف هذه، تهذف هذه الهمزة بحالك، طيب، فتقول مفعات على أن الهمزة زائدة، لكن هي زيادة انقلبت أصالة، ها انقلبت أصالة، ما تسقط إلا في بعض التصاريف، ولذلك تقول مثلا في الجمع، في الجمع كيف تقول؟ تقول أفاعي، ها بقيت الهمزة، رأيت؟ إذن فالهمزة أصبحت أصيلة، لكن في بعض التصاريف كمثل هذا تحرف، نعم. هذا الحذف عند صياغة المفعل، أي نعم. حكم أنه ليس كثيرا. ليس كثيرا في الأسماء، يعني هذا الحذف للمفعلة ليس بكثير، لأنه ليس بأصيل في المسألة إلا إذا كان هناك جيت بفعل ثلاثي وعديته أو وأدخلت فيه، ها أدخلت فيه الهمزة لتدل الهمزة بهذا الوزن على الكثرة، ثم تأتي بإيش؟ باسم فاعل لهذا الفعل لدلة الكثرة وتدخل التاء في آخر اسم الفاعل، هذا كمعشبة، هذا قد يكون هذا أكثر، هذا أكثر، لكن أفعى هو يوجد غير أفعى، تقول مفعات وكما قلت في مفعات تفعل في ذلك، لكن ليس بكثير، ليس بها كثير هكذا، نعم نعم.